حياكم الله مستمعينا الكرام معنا في هذه الحلقة من يوم الأربعاء من حلقات هذا البرنامج، ولنا فيه الوقفة الأسبوعية مع مسابقة المستمعين وأسئلة مع القرآن بمشيئة الله تعالى. لكن في الجزء الأول من هذه الحلقة نستمع إلى تلاوة مرتلة مع القارئ عبد الله الخلف، ثم في محطتنا الثانية نختار لكم من القراءات العشر مع القارئ محمد علي أبلاعو، ثم تكون محطتنا الثانية أو النصف الثاني من هذه الحلقة مع المسابقة أسئلة مع القرآن. ويسعدنا أن نتلقى من يود المشاركة على الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999، تتصل تختار رقم من 1 إلى 15. ثم نعم الزملاء الآن يستقبلون الاتصالات من أجل تنسيق المشاركين في المسابقة. تتصل تختار رقم ثم تستمع لسؤال ومعه 3 اختيارات تجيب، إذا كانت إجابتك صحيحة تنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة على 1 من 3 جوائز وهي 500 ريال. إذا ننتظر اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. مع القرآن نبدأ حلقتنا بتلاوة مرتلة مستمعين الكرام، اخترناها لكم للقارئ عبد الله الخلف. هذه التلاوة نستمع إليها من سورة فاطر، والقارئ عبد الله بن أحمد الخلف إمام جامع الزيد بمدينة حائل، وهو أحد من شارك في مسابقات قرآنية، وفي مسابقة الملك عبد العزيز الدولية أيضا حقق مركزا متقدما وفاز فيها. نستمع لهذه الآيات من سورة فاطر بصوت القارئ عبد الله الخلف، ثم نعود لنتوقف مع هداياتها. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا

أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع القرآن. نبدأ الآن مستمعين الكرام باستقبال اتصالات المشاركين معنا في مسابقة أسئلة مع القرآن. من القصيم معنا عمر. السلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا فيك، حياك الله. يا هلا فيك، يا هلا والله وسهلا. هلا وسهلا أخوي عمر. تختار من 1 إلى 15؟ 1 إن شاء الله. ما شاء الله. إذن السؤال رقم 1 يقول: من النبي الذي قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا؟ ممتاز، في خيارات؟ ما جمعك، ما ذكرته؟ والله أنا أذكر الآية بس نسيت والله. إيه. النبي الآية فعلا ورفعناه مكانا عليا. طيب الخيارات هي: 1 إدريس عليه السلام، أو موسى عليه السلام، أو يعقوب عليه السلام. ترى ما سمعت الخيارات. الخيارات مرة ثانية: إدريس، موسى، يعقوب عليهم السلام. ها وين رحت جوجل عمر؟ ها موجود معاك. سم أبطيت، وين رحت؟ ورفعناه مكانا عليا. إدريس سم أقول ورفعناه مكانا عليا. إدريس، موسى، إدريس يعقوب. إن شاء الله إدريس. إدريس أكيد إن شاء الله. ها طيب قال الله إن شاء الله. فعلا الإجابة صحيحة، هو إدريس عليه السلام. هو النبي الذي قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا. طبعا بالإمكان أنه نحذف إجابة للشخص إذا احتاج إلى مساعدة، لكن بما أنه عمر قال أذكر الآية. طبعا قال بعض المفسرين معنى قول الله عز وجل ورفعناه، المقصود هو الرفع المعنوي، أي رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين، فكان إدريس عليه السلام عالي الذكر عالي المنزلة. طبعا قيل أن الرفع الحسي وأن الملائكة رفعته إلى السماء، والله أعلم. هذا السؤال الأول راح، ومعنا عمر يدخل في السحب. الآن معنا سمية من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا سمية، اختاري رقم. رقم 2. رقم 2. مما يميز القرآن عن التوراة والإنجيل وسائر كتب الله الأخرى أنه القرآن يحتوي على قصص ومواعظ. 2. نزل به جبريل عليه السلام. 3. تكفل الله بحفظه. تكفل الله بحفظه. متأكدة؟ أعيد خيارات مرة ثانية. طيب. مما يميز القرآن عن التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية أن القرآن يحتوي على قصص ومواعظ، أو أنه نزل به جبريل عليه السلام، أم أن الله تكفل بحفظه ولم يكل حفظه للناس؟ تكفل الله بحفظه. أحسنتي يعني. فعلا إجابتك صحيحة يا سمية، أحسنتي. تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. طبعا القرآن خصائص كثيرة مستمعين الكرام، ومنها ما ذكرناه قبل قليل، طبعا يحتوي على قصص ومواعظ ونزل به جبريل عليه السلام، لكن الخاصية التي في القرآن وليست في الكتب الأخرى أن الله تكفل بحفظه، فهو حتى اليوم محفوظ من قبل الله عز وجل، محفوظ من التحريف، محفوظ من الضياع والزيادة والنقصان. القرآن هو خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها. معنا الآن الاتصال الثالث، سارة من الرياض. تفضلي سارة، سمعينا عن طريق الهاتف وقفلي الراديو يا سارة. يقولون للمستمعين كذا. نعم سارة، طفي الراديو عشان نسمعك. يا سارة. سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طفيت الراديو يا سارة. يا سارة. طيب راحت سارة. أنا دائما أقول اللي يشغل راديو بنقطع الاتصال على أساس ما يضيع وقتنا، لكن ما أقدر، فلذلك أنت ناصر إذا شفتني أقول ألو كذا نزل الاتصال على أساس ما يضيع الوقت. تهاني معنا، تفضلي يا تهاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي تهاني، اختاري رقم. 3. ما شاء الله تمشون بالترتيب شكلكم. طيب راح 1 و2 والآن 3. السؤال يقول: من المقصود بالآية التالية؟ ما المقصود بصاحبكم في قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون؟ الآية المقصود هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك، بدون اختيارات يعني إجابة نهائية إن شاء الله بإذن الله. أحسنت، فعلا الإجابة صحيحة، هي النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. إجابة صحيحة لتهاني يا شباب، تهاني تنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. مبروك تهاني. معنا الآن الاتصال التالي، شهد من الرياض، تفضلي شهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي شهد اختاري رقم. اختار رقم 5. 5، طيب يا شهد رقم 5 نسمعك مقطع، في أحد معك يساعدك؟ ايه. طيب نسمع الآن آية ثم نبغى تعرفين يا شهد من هو الشيخ اللي يقرأ. طيب طيب يلا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. استمعنا إلى آية الكرسي بصوت الشيخ الذي ستخبرنا عن اسمه شهد. يلا يا شهد عرفت الشيخ؟ عطنا اختيارات. الخيار الأول هو الشيخ فيصل الغزاوي، الخيار الثاني هو الشيخ سعد الغامدي، الخيار الثالث هو الشيخ محمد المشاوي. سعد، الشيخ سعد. الشيخ سعد الغامدي. إيه. أنت عرفتي ولا أحد ساعدك؟ لا أحد ساعدك. يلا مبروك، فعلا إجابة صحيحة شهد، تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. كان هذا الترتيل الطيب بصوت الشيخ سعد الغامدي حفظه الله. معنا الآن أمجاد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أمجاد اختاري رقم. 7. 7. السؤال في 7 يقول: ما الفعل الذي توعد الله فاعله بقوله تعالى في سورة النساء؟ هل بسمعك الآية؟ قال الله عز وجل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو الجزاء الذي توعد الله به من قتل مؤمنا متعمدا، سرق شيئا من مسلم، فر من المعركة. قتل مؤمنا متعمدا. أحسنت، فعلا الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فعلا إجابتك صحيحة يا أمجاد، تنتقلي معنا للسحب في آخر الحلقة، وهذه الإجابة الصحيحة لإجابتها أمجاد. من معنا الحين؟ معنا الآن هناء من النماص، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اختاري رقم يا هناء. 6. 6. ما معنى قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل؟ هذا هو السؤال، ما معنى هذه الآية حرمنا عليه المراضع من قبل؟ الخيار الأول أي أنه معناه أن يرتضع من غير أمه، الثاني حرمنا عليها أن يتزوج في الدنيا، أو لا شيء مما سبق. يرتضع من غير أمه. فعلا إجابتك صحيحة يا هناء، هي الإجابة الصحيحة للمقصود بهذه الآية التي قال الله فيها عن موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل. طبعا من كثير رحمه الله يقول: لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل، فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدوا امرأة تصلح لرضاعته عليه السلام، فرأته أخته بأيديهم فعرفته ولم يشعروا بها، فقالت الآية: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فأرضعته أمه من رحمة الله بها وبه. الاتصال التالي البشر من جدة. تفضل يا البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يسعدك. اسمك البشر ولا هذا لقب؟ اي لا اسم البشر. جميل الاسم. اسمك كذا يعني ينادوك اصحابك البشر ولا ينادوني بشر؟ البشر على كيفهم يعني. اي نعم. وانت ما عندك مشكلة؟ صدرك وسيع. ما عندك اي مشكلة. بس ما شاء الله واضح انه الاسم ايضا معنى الاسم واضح عليك يعني انت ايه فيك بشر كذا و... الله يسعدك. حياك الله البشر. تفضل تختار رقم. 11. السؤال يقول: من النبي الذي ذكر الله اسم أمه صريحا في أكثر من موضع في القرآن؟ نبي ذكر الله اسم أمه صريحا في أكثر من موضع في القرآن، هل هو يونس عليه السلام أو زكريا أو عيسى عليه السلام؟ عيسى بن مريم. والله مفروض يا البشر أني ما أعطيتك خيارات ولا انا منتظرك تنتهي بس. انت عرفت الجواب يعني من يوم سالت؟ ايوه عرفت الجواب. فعلا اجابتك صحيحه، البشر هو عيسى عليه الصلاه والسلام. تنتقل معنا للسحب. من التالي؟ ابتسام من الافلاج، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي ابتسام، اختاري رقم 8. طيب رقم 8. غريب السؤال، سؤال سهل صعب. طيب السؤال يقول: من بعطيك ثلاث صور زين، واحدة منها مكية والصورتين الثانيات مدنية، أبغاك تعرفي المكية منها. تمام إن شاء الله. من الصور المكية: المزمل أو البقرة أو آل عمران. صورة مكية المزمل إن شاء الله. نعم. حولك مصحف؟ تأكدتي؟ طيب فعلا هي إجابة صحيحة، فعلا سورة المزمل سورة مكية. وتنتقل معنا ابتسام للسحب في آخر الحلقة. جزاك الله خير والله عبد الله الزهراني، أسئلته سهلة، لازم نقول لي صعب شوي على أساس تتعبون معنا شوي التفكير والاستذكار. من معنا؟ محمد من الرياض، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش رايك انت محمد، فعلا الاسئله سهله ولا صعبه؟ سمعنا انت؟ لا ايش اسمعكم من اول معكم. سهله سهله مره صح؟ اي نعم. مفروض نصعب شوي. عاد انا حظي. لا انت خلاص اقصد من الحلقه الجايه يعني مفروض انه يعني يكون في صعوبه شيء بسيط. طيب اختر رقم يا محمد. 9. 9 يقول: في التجويد كيفك انت؟ أوه. إن شاء الله كويس. إن شاء الله. طيب في التجويد يقول السؤال: استخرج الآية التي فيها مد لازم. طبعا سؤال الاختيارات راح تسهل عليك، بعطيك ثلاث آيات زين، واحدة منها فيها طيب. مد لازم طيب. يعني لازم إذا قرأت الآية هذه لازم تمد زين طيب. الآية طيب. الأولى: والضحى. الثانية: الحاقة ما الحاقة. ثالثة: حاميم. طبعا المد اللازم هو انه ياتي بعد حرف المد الطبيعي حرف مشدد او حرف ساكن اصلي، فلذلك انك تمد يعني مد لازم طويل. طيب والضحى الحاقه ولا حاميم؟ حذف اجابه ممكن. طيب احذف لك حاميم، يبقى عندك والضحى والحاقه. الحاقه. طيب كيف يكون فيها المد؟ طبق عليها الحاقة كذا. إيه لما تقرأها أنت تمدها صح؟ إيه. والضحى؟ طيب والضحى على طول. والضحى على طول. ما في مد. أحسنت فعلا إجابة صحيحة يا محمد، يعطيك العافية. هي الحاقة ثم الحاقة فيها مد لازم. وينتقل معنا محمد للسحب في آخر الحلقة. إلياس من الرياض تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل إلياس اختار رقم. 7. راح 7 أظن إنه راح. 8 راح. 9 راح. 14 موجود. 14. من المقصود بقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ من هم الذين قال الله عنهم نزعنا ما في صدورهم من غل؟ هل هم المنافقون أو أهل الجنة أو الكفار؟ تحفظ الآية هذه ونزعنا ما في صدورهم من غل، تحفظ تعرف تكملتها؟ لا. إنك إذا عرفت تكملتها بتعرف الجواب على طول. أهل الجنة. أحسنت. فعلا أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا شك أن هذا الوصف هو في أهل الجنة، وهو من النعيم الذي ينتظرهم عند الله عز وجل أن ينزع ما في صدورهم من غل، وبالتالي يكونوا إخوانا على سرر متقابلين. مبروك يا إلياس، تنتقل معنا إلى السحب في آخر الحلقة. من التالي؟ صالح من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله صالح، تفضل اختر رقم. ثلاثة. راح ثلاثة. تبي أربعة؟ حطنا ستة. راح ستة. تسعة. راح تسعة. أقول لك تبي أربعة، اختار لك شيء زين تراي. يلا أربعة. طيب يا صالح، أربعة يقول في سورة أو في هذه الآية في قول الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ما معنى ثوب الكفار؟ خيرات. أكيد. نالوا جزاءهم، يعني حصلوا على الجزاء، على الجزاء. ثوب الكفار نالوا جزاءهم، أو أنهم يعني لبسوا الثياب، أو لا شيء مما سبق. نالوا جزاءهم. أحسنت. أنا خفت أنك تقول لبسوا ثيابهم والله، لكن يعني واضح لك يا صالح من معنى الآية أنه الإجابة هي واضح. أحسنت. فعلا يعني هل ثوب الكفار، يعني هل نال الكفار الجزاء بما كانوا يفعلون؟ فعلا إجابتك صحيحة يا صالح، تنتقل معنا للسحب. طيب من واحد إلى سبعة خلصنا، خلاص ما في أرقام من واحد إلى سبعة. من معنا الحين أم محمد من الخبر. تفضلي أم محمد من الخبر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختاري الرقم. عشرة. رقم خمسة. لا راح، ما في إلا عشرة، 12، 13. 13. لما تقرأ المصحف يا أم محمد تأتيك علامة صغيرة اللي تسمى صلي فوق بعض الآيات، فما معنى هذه العلامة صلي التي تأتي مكتوبة بخط صغير فوق بعض الآيات في بعض المصاحف؟ هل معنى هذه العلامة الوقف اللازم، أو أن الوصل أولى، أو لا شيء مما سبق؟ لا شيء مما سبق. ما مرت معك يعني قبل؟ الوقف اللازم. أنت عرفتيها العلامة هذه؟ العلامة اللي آخر الآية. لا مو بآخر الآية، تجي أحيانا فوق بعض الآيات علامة كذا مكتوب صلي هالشكل، مرسومة بشكل صغير فوق الآية. سيارات مرة ثانية عدها. اي انت عرفتي العلامه وش اسمها؟ العلامه اسمها صلي. زين، فهذه صلي معناها انه الوصل اولى، ولا ان الوقف لازم، ولا لا شيء مما سبق؟ وقف لازم. اخر الاجابه هذه؟ لا، الاجابه الاولى. الاجابه الاولى اللي هي وش؟ صلي اللي الوصل. اي انا استغربت انك ما يعني صلي. نعم. اكيد انها الوصل اولى. طيب إجابتك صحيحة أم محمد، وهذه يعني معلومة، وهذا ما نحرص عليه في مثل الأسئلة، أنه الواحد يكتسب معلومة أكثر من كونه يجيب ويدخل في السحب. هذا لا شك أنه يعني خير لاحق، لكن الأهم هو المعرفة واكتساب المعلومة. الآن عرفتم أن هذه العلامة الصغيرة صلي معناها أنه الوصل أولى، يعني إذا تبغى توقف عند الآية هذه انقطع نفسك أو أي شيء تبغى توقف ما في مشكلة، لكن الوصل أولى أنك تصل الآية بما الكلمة باللي بعدها أولى، هذا معنى صلي. طيب أم محمد تنتقل للسحب. معنا الآن يونس من جازان، تفضل يا يونس. هلا والله. سلام، حياك الله يونس. الله يحييك. الله يبارك فيك. رقم 15. طيب يا يونس رتل. أنت مختار رقم، أنت عارف يعني إنه في ترتيب. لا. سبحان الله. طيب تحفظ آخر آيتين من سورة البقرة؟ الحمد لله. طيب رتل آخر آية: لا يكلف الله نفسا. تحفظها؟ نحفظها الحمد لله. يلا استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنت الآن بهذه التلاوة الطيبة تنتقل معنا للسحب، لكن في سؤال ثاني على أساس نستفيد، اللي المقصود بالإصر، أنت قرأت قبل قليل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. نعم، الإصر هنا في هذه الآية ما معناه؟ هل هو أي هل هو الفقر والحاجة ولا السمعة السيئة ولا الأعمال الشاقة؟ ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الأعمال الشاقة. فعلا أحسنت أحسنت يونس، استفدنا يعني بهذه التلاوة الطيبة وبإجابتك أيضا عن هذا السؤال، وينتقل معنا يونس للسحب. المشاركة الأخيرة معنا حصة من الرياض، تفضل يا حصة. ألو، هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصة باقي رقم واحد يعني اللي هو 10. زين، 10. أي نعم، هو 10. راح نسمع احنا وياك مقطع تلاوة ثم المطلوب منك أنك تعرفين أي سورة هذه هي التلاوة. طيب، يلا خلينا نسمع مع بعض. الله يجزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اي نعم يا حصة، سمعت الآية؟ ايوه. اي سورة هذه الآية؟ هل هي ممكن قراءة؟ اي اكيد. هل هي في سورة غافر او في سورة التكوير او في سورة النساء؟ سورة النساء. اجابة صحيحة وشكرا لك يا حصة. فعلا هي سورة النساء هذه الآية التي استمعنا اليها. وتنتقل معنا الأخت حصة المشاركة الأخيرة إلى السحب في آخر الحلقة. شكرا لكل من اتصل وشارك بنا، والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله والاستماع إلى مشاركته، وإن شاء الله العوض في حلقات الأسبوع القادم وما يلي بمشيئة الله تعالى. مع القرآن. الآن مستمعين الكرام نتوقف مع تلاوة من تلاوات هذه الحلقة، ثم نعود لإعلان الفائزين بمشيئة الله تعالى. محطتنا التالية هي من القراءات العشر، نستمع فيها لسورة قاف برواية قانون عن نافع للقارئ الشيخ محمد علي بلاعو من ليبيا، شيخ محمد إمام وخطيب مسجد خير البرية بالدنمارك، حاصل على إجازة في القراءات العشر وحصل على عدة شهادات دكتوراه في علوم متنوعة. نستمع لآيات من سورة قاف ثم نعود. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. مع القرآن. استمعنا إلى ما تيسر من سورة قاف في ترتيل برواية قالون عن نافع للشيخ محمد علي بلاعو من ليبيا، وقد جاء في السورة تأكيد للبعث الأخروي وتبشير وإنذار به وتدليل على قدرة الله عليه وحكاية لبعض مشاهده وتنديد بالكافرين المكذبين وتنويه بالمتقين، وجاء في هذه السورة بيان مصير هؤلاء وأولئك في الآخرة، كما جاء فيها تذكير بمصير الأقوام السابقة المكذبين وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم من مواقف قومه.